إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالشبهة الثامنة من شبهات الشاغبين على صفة العلو للعلي الغفار قولهم: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قالوا: هذا ينفي العلو. الحديث رواه مسلم رحمه الله في الصحيح، واستدلال هؤلاء الزائغين باطل من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، إثبات صريح لفوقية الله تعالى على كل شيء ونفيها عن كل شيء، فإن الظاهر معناه هو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، ففي هذا إثبات صريح لفوقية الله تعالى على كل شيء ونفي الفوقية عن كل شيء، فإن الظاهر معناه هو سبحانه العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه، وهذا غاية الكمال في العلو، ألا يكون فوق العالي شيء موجود، والله جل وعلا موصوف بذلك. كل شيء على شيئا فقد ظهر، قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاعوا أن يعلوا عليه. من ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ومعارج عليها يظهرون، أي يرتفعون ويصعدون ويعلون على ذلك الدرج. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله بالسيف والسنان والحجة والبرهان. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ويقال ظهر الخطيب على المنبر، ويقال ظاهر الثوب أي أعلاه بخلاف بطانته، وكذلك ظاهر البيت أعلاه، وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر الإنسان خلاف باطنه، فكلما على الشيء ظهر. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء، كما قد قال ذو البرهان: حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان، فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه، فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. فهذا وجه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل فليس تحتك شيء، والمعنى ليس دون الله شيء، لا أحد يدبر دون الله، لا أحد ينفرد بشيء دون الله، لا أحد يخفى على الله، كل شيء فالله محيط به. ولهذا قال: ليس دونك شيء، يعني لا يحول دونك شيء، ولا يمنع دونك شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهكذا. الشبهة التاسعة قال الجويني: فإن استدلوا، يعني أهل السنة، بظاهر قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، منها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فنسألهم عن معنى ذلك، أي فيسأل المعطلة أهل السنة عن معنى هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. قال: فإن حمله، يعني أهل السنة، على كونه معنى بالإحاطة والعلم، لم يمتنع حمل الاستواء على القهر والغلبة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قلنا نحن أهل السنة لمنة أول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلاء، ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه لو كان تأويلا. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله تعالى وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها تدل على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فذكر العلم، ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه، وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. فإن قال قائل فلما تأولتم قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قلنا له لأن القرآن يعاضد بعضه بعضا، وقد أخبر الله تعالى أنه على العرش استوى، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فعلمنا أن هناك معنى يختص به العرش دونه، فقلنا هو على العرش استوى ولا نكيف الاستواء، بل نصدق ونؤمن به إيمانا مجملا، وأنه تعالى الله أن يكون في الحشوش والأمكنة الدنيئة فنزهناه عنها، وحملنا هذه الآية على الإحاطة والعلم لذكره العلم في ابتداء الآية وفي آخرها، كما حملنا قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى على النصر والتأييد، وإن كان يسمع كلام فرعون ويراه كما يسمع كلامهما ويراهما، وليس كذلك هذه الآيات والأخبار التي وردت بصفات الذات، فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها، فلزمنا بالضرورة التصديق بها والإمساك عنها. فإن أهل السنة أخذوا نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، وفيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى فإنهم فهموا من ظواهر النصوص ما تدل عليه ظواهرها، وفوضوا الكيفية لله تبارك وتعالى. المعاني التي هي الظاهر من هذه الألفاظ في تلك النصوص أثبتوا ما تدل عليه، وعلى ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وعلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليه الكتاب، والكتاب مشحون بآيات الصفات، والقرآن بلسان عربي مبين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم القرآن على قانون العربية التي أنزل بها القرآن المجيد. ومن ادعى أن ظواهر نصوص الكتاب لا تدل على معان تدل عليه ألفاظها، فقد اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم فهم الكتاب، وكذلك اتهم الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم بهذه الفرية، والنبي صلى الله عليه وسلم براء من ذلك كله، وكذلك أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقانون السلف أنهم لا يؤولون، لا يحرفون، لا يصرفون اللفظ عن ظاهر معناه إلا بقرينة أو دليل، فحيث لا دليل فإنهم يفهمون من الظاهر ما دل عليه، وهذا صادق في كل ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما يسمع العبد قول ربه تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الذي يتبادر إلى الذهن أن الله تبارك وتعالى معهم بعلمه بإحاطته سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا كان المتبادر إلى الذهن أن الله تبارك وتعالى يعلم ما هم عليه ويحيط بهم علما، فهذا لا يكون تأويلا، لأن التأويل إنما هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل هو صرف النص عن ظاهر معناه، وأما أخذ النص على ظاهر معناه وعلى حسب ما يدل عليه سياقه فهذا ليس بتأويل بحال. فلينظر إلى ما يتبادر إلى الذهن السليم عند من يفهم العربية على النحو المستقيم، فهذا الظاهر حينئذ الذي يتبادر إلى الذهن هو معنى ظاهر النص وعليه، فلا يعد الفهم حينئذ تأويلا. إذن المتبادر إلى الفهم من قول القائل الله معك أي بحفظه وكلاءته وعلمه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا بحفظه وكلاءته وعلمه، قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. لو كان يريد بذلك ما يتبادر إلى ذهن المؤولين المحرفين فالله تبارك وتعالى يكون حينئذ مع فرعون وملئه كما هو مع موسى وهارون، لأنهم يقولون إن أهل السنة يؤولون، وإذا أثبتوا أن أهل السنة قد أولوا نصا على قانون أهل التأويل فإن أهل التأويل حينئذ يقولون يسعنا أن نؤول كما أول أهل السنة، فإن أهل السنة يؤولون فيقولون إنني معكما أسمع وأرى، لابد أن يؤول أهل السنة هذا النص، لأنه لا يمكن أن يقول أهل السنة إنني معكما بذاتي، فهل هذا هو الذي يتبادر من ظاهر النص؟ وإذا لم يكن هو المتبادر من ظاهر النص فكيف يعد تأويلا وليس بتأويل؟ فالمتبادر من ظاهر النص أن الله تبارك وتعالى مع موسى وهارون بكلاءته وحفظه، كما أن السمع والبصر في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى ليس هو بالمعنى العام، فإنه يسمع فرعون وملأه كما يسمع موسى وهارون، ويبصر ويرى سبحانه وتعالى فرعون وملأه كما يرى موسى وهارون، فأي جديد حينئذ في المعنى يدل عليه النص؟ والقرآن عربي مبين لا يضارعه في البلاغة نص على الإطلاق. فإذا هذه النصوص بظواهرها تدل على معان، ما دل عليه النص بظاهره من معنى وهو الذي يتبادر إلى الذهن السليم على قانون العربية القويم فهذا هو الذي يثبت، كما في قول الرحمن جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إن الذي يتبادر إلى الذهن إنما هو أخذ المسند على حسب وقدر المسند إليه وأخذ الصفة على قدر الموصوف، فحينئذ يتبادر إلى الذهن أن هذا الاستواء الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ليس كمثله استواء، لأنه إنما يعود في الإسناد إلى الله الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء. فالمتبادر إلى الذهن وما دل عليه ظاهر النص بشرط أن يكون الذهن سليما وأن يكون الفهم للنص فهما قويما. الله تبارك وتعالى أخبرنا في مواضع كثيرة من القرآن المجيد أنه تبارك وتعالى عال على خلقه، فالله جل وعلا مستو على عرشه أخبر عن ذلك في 7 مواضع في القرآن المجيد، وأدلة إثبات العلو الذاتي لله تبارك وتعالى، حيث إن العلو القهر وعلو الشأن لا خلاف فيهما بين أهل الطوائف المتنازعة، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في إثبات العلو الذاتي للعلي الغفار. فأهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى عال بذاته على خلقه، مستو بذاته على عرشه فوق سماواته، والله جل وعلا في استوائه على العرش لا يحل في مكان، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل فوق العرش مكانا وجوديا، فليس فوق العرش مكان وجودي، فلا يقال إن الله تبارك وتعالى في مكان أو ليس في مكان. وقد مر أن كل ما أطلق بعد العهود المفضلة والقرون الأولى المفضلة، أن كل ما أطلق من هذه الإطلاقات فيما يتعلق بالله جل وعلا مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فإننا لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستفصل عن معناه. فإن كان المعنى مستقيما أثبتناه، أي أثبتنا المعنى ولا نثبت الإطلاق ولا اللفظ، كلفظ الجهة ولفظ الحيز ولفظ المكان ولفظ الجسم إلى غير ذلك من تلك الإطلاقات التي لم يرد بها نص في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، فإذا أطلق ذلك فإننا نتوقف في اللفظ ونقول ما المعنى المراد، نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه، وإن كان المعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. ونقول عندما يكون المعنى لائقا بالله جل وعلا فلماذا نحيد عن إطلاق الكتاب والسنة إلى هذه الإطلاقات المحدثة؟ عندما يقول القائل أنا أثبت الجهة لله، فإذا استفصلنا منه قال إنما أردت إثبات العلو لله، فنقول ولماذا حدت عن العلو إلى الجهة؟ والعلو في الكتاب وفي السنة، وكذلك في لسان سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلماذا نحيد عن اللفظ الثابت في الكتاب والسنة إلى لفظ حادث محدث؟ أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهذا كله فيما أحدث بعد. السلف رحمة الله عليهم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى يتسق نقلهم مع العقل الصريح، فالنقل الصحيح متسق مع العقل الصريح. وقد قال العلماء قديما من أهل السنة لا يمكن بحال أبدا أن يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن نص في كتاب الله تبارك وتعالى ثم يكون ذلك مستحيلا عقلا، وإنما يأتي الشرع بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. قد يحار العقل في النص ولكن العقل لا يمكن أن يقول إن هذا مستحيل عقلا، فهذا ثابت بلا مرية ولا خلاف، ولكن قد يحار العقل فيه. فإذا أخذنا نصوص الكتاب والسنة على قانون السلف أرحنا واسترحنا وصحت لنا عقيدتنا وصح العالم بصحتنا، لأن العالم إنما يفسد بفسادنا، عندما نجد العالم قد فسد فينبغي أن نلوم أنفسنا لأننا نحن الذين فسدنا، ففسد العالم تبعا، نحن ملح العالم، ومن يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا معشر المسلمين، يا ملح العالم، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد المسلمون فسدت الدنيا. فهذا هو قانون السلف فيما يتعلق بتلقي نصوص الكتاب والسنة، فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا فإننا نأخذ ظواهر النصوص ونثبت تلك الظواهر التي دلت عليها النصوص، والظاهر للنص ومنه هو ما تبادر إلى الذهن السليم على قانون العربية المستقيم، فحينئذ لا يمكن أن يحيل ذلك عقل سليم. قد يحار العقل فيه ولكننا نثبت ذلك كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤولة المعطلة المحرفة يا أهل السنة أنتم تؤولون، وإلا فقولوا لنا بالله عليكم ما قولكم في قول ربكم وهو معكم أينما كنتم؟ إن أخذتم بظاهر النص يقولون أثبتتم حلول ربكم تبارك وتعالى في كل موضع وهو معكم أينما كنتم، قد تكونون في الحشوش المحتضرة، وقد تكونون في المزابل القذرة. وحينئذ إذا أخذتم هذا النص على ظاهره جعلتم الله تبارك وتعالى حالا في تلك المواضع، وحاشا وكلا. هل هذا ما يدل عليه ظاهر النص؟ لم يؤول أهل السنة شيئا، وإنما قالوا وهو معكم أينما كنتم. ما الذي يفهم من هذا؟ أن الله تبارك وتعالى بذاته في جميع المواضع، أم أن الله تبارك وتعالى بعلمه في كل مكان نكون فيه لا يخفى عليه شيء وهو السميع العليم؟ هذا ما يتبادر إلى الذهن. فإذا كان هذا المتبادر إلى الذهن فأي تأويل وقع؟ وإنما يكون التأويل تأويلا إذا صرفنا النص عن ظاهره، ونحن الآن أخذنا بظاهر النص، فهذا هو المتبادر إلى الذهن السليم من سياق وظاهر هذا النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة الرسول وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يظنن الظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، كأن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنت إلى نحو ذلك مما هو غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، فما جمع بينهما في قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فصدر الآية إثبات لاستوائه تبارك وتعالى على العرش، وفي أثنائها: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر أو النجم معنا. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، لأنك إذا كنت تسير في البيداء في ليلة قمراء فإنك تصبح تقول: ما زلنا ليلتنا نسير والقمر معنا. فهل استوجبت هذه المعية التي أثبتتها لهذا المخلوق من مخلوقات الله، هل استلزمت تلك المعية المماسة أو المخالطة أو الممازجة أو المحاذاة؟ القمر في السماء وهو معك وأنت تسير، فإذا كان ذلك في حق مخلوق من مخلوقات الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ولذلك قد يفسر السلف بعض تلك النصوص بلوازمها، لا أنهم يؤولون، فإنهم يثبتون ما دلت عليه النصوص بظواهرها، وقد يفسرون النص بلازمه. فالسلف يقولون: وهو معكم أينما كنتم، إنه معكم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، هذا ظاهر ما دل عليه النص، وهذا ما دل عليه ظاهر النص. فإنك عندما تسمع قول ربك: ثم استوى على العرش، فأثبت لنفسه تبارك وتعالى علوه على خلقه واستواءه فوق سماواته على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وبعد أن أثبت هذا العلم بعقب إثبات الاستواء لذاته المقدسة تعالى قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. فما الذي يفهم من هذا على حسب النظر في ظاهر النص؟ أنه معكم بعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا رواه مسلم. فالله سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهل المسافر في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم، كما قال: محمد رسول الله والذين معه، أي معه على الإيمان، لأن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له. وقال تعالى: فأولئك مع المؤمنين، يدل على موافقتهم في الإيمان ويدل على موالاتهم للمؤمنين. فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية، وعلمه بهم من لوازم المعية. فالسلف يثبتون الصفة، وعندما يثبتون الصفة قد يفسرون باللازم مع إثبات أصل الصفة، كما في قول الله تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، فإنهم يقولون تجري بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، مع إثبات أصل الصفة وهو إثبات العينين لله جل وعلا. فهذا لا يعد تأويلا، وإنما هو أخذ بما دل عليه ظاهر النص. وإذا أخذ بما دل عليه ظاهر النص لم يكن للتأويل محل، وإنما التأويل هو صرف النص عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن ظاهره. وإذا وقع ذلك بدليل فإنه لا يعد من التأويل، إذا صرف النص عن ظاهره وإذا صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل فإنه ليس من التأويل، بل إنه اتباع للدليل. وأما التأويل فخط في بيداء مظلمة بلا علم، وسير في دياجير مظلمة بلا هدى مستقيم. ولا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا كذلك السلف الصالحون رضوان الله عليهم ورحمته. الله جل وعلا عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعي. كذلك في قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله جل وعلا: هو معهم أينما كانوا، فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه رضي الله عنه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، معية النصر، معية التأييد. لأن الأمر لو كان كما يقول المؤولة المحرفة من إلزام أهل السنة بأنهم يثبتون المعية الذاتية بمعنى المخالطة والممازجة، وأن الله بذاته يمازج عباده في أرضه ويحل في مخلوقاته، لو كان ذلك كذلك وكان هو الذي يدل عليه النص، فما هو الذي يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معنا، إذا كان ما يدل عليه ظاهرا كما يقول المؤولة المحرفة إنه معنا بذاته حلولا ووجودا، فهو كذلك مع كفار قريش، فما هي الفائدة التي يتحصل عليها من وراء ذلك الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما أراد صلى الله عليه وسلم المعية الخاصة، فإن الله تبارك وتعالى مع كل أحد بعلمه، لا يغيب عن علمه شيء، وهذه بمعنى الإحاطة. وأما المعية الخاصة فإنها تكون تأييدا وتكون نصرا وتكون إعانة، كما هي اطلاع في حقيقة الأمر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. كذلك قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو أن تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، هذا لا يدل عليه ظاهر النص. هل يفهم عاقل عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا أن الله تبارك وتعالى مخالط بذاته المقدسة لهؤلاء المتقين؟ وكذلك في سائر نظائر هذه الآية فيما ذكر الله رب العالمين من المعية الخاصة لا يتبادر إلى الذهن السليم شيء من هذا الوهم ولا شيء من هذا الفساد بحال، وعليه لا يكون قد صرف ظاهر النص عما دل عليه ظاهره من المعنى. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، من علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ومن غير تأويل، وأنه تدل ظواهره على منتهى التنزيه للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، وليس كما تقول المؤولة المحرفة المعطلة لله جل وعلا عن كمالاته التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه وأثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤولة المحرفة قالوا إن ظواهر النصوص توهم تشبيها، وهذا التشبيه كفر، وعليه فهم يقولون إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا توهم كفرا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يقال حينئذ فكانت قلتها أجدى على البشر من وجودها، كان عدمها أجدى على البشر من وجودها، لأنه إذا كان وجودها يوهم كفرا فما الفائدة من ذكرها أصلا؟ ومعلوم أنه لا يمكن أن يعرف شيء مما يتعلق بأسماء الله ولا من صفاته تبارك وتعالى إلا بنص، فكل ذلك توقيفي، فأسماء الله الحسنى تثبت بتوقيف، وصفات الله المثلى تثبت بتوقيف، وليس لأحد أن يفتات على الله، وليس لأحد أن يلحد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله من أنواعه أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، وليس لأحد أن يفتات على الله تبارك وتعالى في صفاته ولا أن يلحد فيها، ومن الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى أن يوصف الله بما لم يصف به نفسه أي في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه شبهة لا تقوم، وتلك حجة داحضة من شبهاتهم، وهي الشبهة العاشرة ما قاله النسفي في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من ملكوته في السماء، لأنها مسكن ملائكته ومنها منزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه، فكأنه قال أأمنتم خالق السماء وملكه، أو لأنهم يعني المشركين كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، فقيل لهم على حسب اعتقادهم أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان؟ هذا كلامه وكلام باطل لا يستقيم ومحض تحكم، لأنه أين الدليل على أن الله تبارك وتعالى خاطب المشركين على حسب ما كانوا يعتقدون؟ أين هذا في النص الذي يتناول تأويله وتحريفه؟ وها هنا أأمنتم من في السماء، فيقول كان المشركون يعتقدون التشبيه وأن الله في السماء، سبحان الله، هذا يعد تشبيها والله يثبته لنفسه، فيقول أأمنتم من في السماء، هو يقول خاطبهم الله تبارك وتعالى على حسب اعتقادهم الباطل، فقال أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان؟ أين هذا التأويل من هذا النص الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى فيما يتعلق بذاته وصفاته هذا تحريف وهذا تخريف. حرف الآية بتحريفين فاضحين. أما التحريف الأول فهو تأويل قوله تعالى من في السماء بمن ملكوته في السماء، هذا مقرر أو كان فذهب به ويراد إعادته، مقرر على الطلاب في المرحلة الثانوية الأزهرية. حرف الآية تحريفين، التحريف الأول تأويل قوله تعالى من في السماء بمن ملكوته في السماء، يعني أن الله تعالى ليس في السماء بل ملكوته في السماء، هذا تحريف محض لأنه خارج عن لغة العرب ولا يقتضيه سياق هذه الآية البتة، فإن كلمة من اسم موصول بمعنى الذي والمراد هو الله تعالى، وكلمة في بمعنى على والسماء العلو، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء، فكلمة في ليست للظرفية، والسماء ليس المراد منها الفلك والجسم بل المراد جهة العلو، فهذا هو ما يستقيم به معنى الآية وما دل عليه ظاهرها. أأمنتم من، هذا الاسم الموصول المراد هو الله تعالى، أأمنتم من في السماء. معلوم أن حروف الجر يضمن بعضها معاني بعض، فتكون في بمعنى على حسب السياق، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، والذي يتبادر إلى الذهن من سماع النص أول وهلة أي ولا أصلبنكم على جذوع النخل، لأنهم يكونون مظروفين في ظرف وهو جذوع النخل، هذا لا يتبادر إلى الذهن بحال، بل إنه إذا قاله قائل رد عليه ما ذهب إليه. إذن تكون في بمعنى على، سيروا في الأرض، لم يقل أحد اصنعوا لأنفسكم خنادق في الأرض فسيروا فيها لكي تطيعوا ربكم فقد أمركم، سيروا في الأرض، بل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض. الله تبارك وتعالى قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، ففي بمعنى على، لأن السماء ظرف والله تبارك وتعالى في جوف السماء، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل فيها هنا بمعنى على، وهذا ما دل عليه قول الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. جل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الشرك إيمانا، فإنهم يقولون من قال إن الله تبارك وتعالى في السماء، وهم يذهبون إلى أن السماء بمعنى الفلك أو بمعنى الجسم، والسماء كما هو معلوم هو كل ما علاك فأضلك، كل ما علاك فهو سماء، هذا السقف سماء بالنسبة لنا، السحاب ينزل منه القطر سماء، ينزل الله تبارك وتعالى المطر من السماء أي من السحاب، لأنه يكون عاليا في جهة العلو. فكذلك عندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أأمنتم من الله في بمعنى على السماء، يريد العلو سبحانه وتعالى سبحانه، فهذا هو الذي يستقيم به معنى الآية. سياق هذه الآية وكلمة من الموصولة وكلمة يرسل وكلمة يخسف مع كثرة تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفطرة جميع بني آدم تدل دلالة قاطعة على أن تأويل النسفي لهذه الآية تحريف وهمي، كما تدل على أن الصحيح الحق، أن الصحيح الحق والصريح الصدق هو أن الله تعالى في جهة العلو فوق العالم عال على خلقه أجمعين. وأما التحريف الثاني الذي وقع فيه النسفي في تأويل الآية فهو قوله إن هذه الآية محمولة على زعم المشركين من المشبهة أن الله تعالى فوق السماء، فقال الله تبارك وتعالى لهم أنتم أيها المشركون المشبهون تعتقدون أن الله تعالى في السماء فلما لا تخافون. قصد النسفي أن عقيدة كون الله تعالى في السماء من العقائد الفاسدة للمشبهة المشركين، فيا حسرة على العباد، فكأن هؤلاء كانوا يعتقدون شركا بإثباتهم أن الله في السماء، فجاراهم القرآن من أجل أن يضحد حجتهم في عدم عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. فأنتم تقولون معشر المشركين إنه في السماء، فيا من تقولون إن الله في السماء لما لا تخافونه، لما لا تعبدونه؟ فكأنه يقول إن عقيدة السلف وما عليه جماهير الأمة من سلفها وخلفها في هذه الآيات وأمثالها إنما هو عقيدة المشبهة المشركين، وليست من العقيدة الصحيحة للموحدين المسلمين. فتأمل أيها المسلم الصادق الموحد السلفي كيف حرف المصنف النسفي معنى هذه الآية حتى جعل العقيدة السلفية النقية بإثبات العلو لله تبارك وتعالى عقيدة للمشبهة المشركين، وحكم على عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، وهي عقيدة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حكم عليها بأنها عقيدة المشبهة المشركين. هذا كله مما رد عليه. قيل هو مبني على زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنه سبحانه في السماء، فكأنه قيل أمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان؟ هذا كلامه، هذا تحريفه الثاني، وهذا التحريف في غاية السخافة. فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة كما لا يخفى على منصف؟ فيكون اتساق الكلام على زعم الجهال، هذا منكر وهذا زور وهذا لا يقبل في تأويل كلام ربنا تبارك وتعالى. أئمة السلف لم يذهبوا إلى غير هذه العقيدة التي يعدها عقيدة للمشبهة المشركين. حديث الجارية من أقوى الأدلة للسلف في هذا الباب، وتأويله بما أول به الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي الألباب. فهذه شبهة من شبهاتهم، فإن نظرت في تفسير النسفي في هذا الموضع فاحذره وفر منه فرارك من الأسد، وإلا أصابك من رذاذه شيء والله يرعاك. الشبهة الحادية عشرة، قال المؤولة المحرفة لو كان تعالى فوق العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده. يقولون كيف تقولون يا أهل السنة إن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه فوق سماواته وهو قريب مع علوه من خلقه؟ لو كان عاليا بذاته ما كان قريبا من خلقه. هذا قولهم، تلك شبهتهم. والجواب على هذه الشبهة أن يقال ليس في القرآن وصف الرب بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو سبحانه قريب ممن دعا. هذا القرب من الداعي قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث في الصحيحين، ذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته، فالمعنى يكون بتقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض، ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه وإن لم تسعى إليه. فأنت تسعى إلى مكة، كلما اقتربت إلى مكة اقتربت مكة منك ومكة لم تسعى إليك، يعني لم تتحرك إليك مكة، وإنما هي في ما حيث هي فيه. ومع ذلك فإنك إذا اقتربت منها اقتربت منك. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وهو المثل الأعلى. وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب، مبغضا لما أبغضه، مواليا لمن يوالي، معاديا لمن يعادي، فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وصححه الألباني: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه من ظنه من أهل الضلال، وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين، كما أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الرب تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. معلوم أن قوله سبحانه وتعالى قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم ودود بهم. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه، فكذلك قربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فذكر الخبر وهو قريب، وذكره عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة، إن رحمة الله قريب، فلفظة الرحمة مؤنثة والخبر عنها مذكر لفظا إن رحمة الله قريب. هذا كله إيذان بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين. ويوضح ذلك أن الرحمة لما كانت صفة من صفات الله تعالى، وصفاته تعالى قائمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطعا. فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته تعالى قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته. فهذا هو ما يتعلق بالنكتة البلاغية في حذف التاء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب، ولم يقل قريبة من المحسنين، لاستلزام ذلك قربه وقرب رحمته تبارك وتعالى. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى من المحسنين. إن شئت قل قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منه، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما. فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغي بها فيه غاية حظ لها وأشرفه وأجله على الإطلاق، وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد، وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأمان ونهاية الآمال وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلها.